ايها الاخوة الاحباب احباب محمد خير الشحاب وخير من تنفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الارباب الذي رحاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه الى حضرته البهيه وادناه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع طول الحديث وطول الكلم نعيش مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صادق علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز بني القمح بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. كانت لهم جنات في شکلہ سایق خلص وهني Yeah. محمود استعيك يا ابو صابر عيد عليك يا شيخ محمود استعيك يا مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده شغل يا مولانا مولانا حد ما خش عليه ينجيك ويكرمك ربنا يا شيخ محمود عليك يا محمود ذكر رحمة ربك عبده زكريا Thank you. كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث بنا

خرج على قومه من المحراب فأوحى كتابا وقوة قالت إني أعوذ بالرحمن عليك الله يفتح عليك يا شيخ محمود. استهل الجواب يا عم الله يكرمك يا سيدنا يا سيدنا الله الله الله الله الله الله الله Yeah. ينزل عليك نور يا شيخ محمود. تعاليك يا ابو صابر. عليك يا ابو صابر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا قال إني عبد الله.